بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. معنا اليوم البيت 16 قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سخط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سخط، وقل غريب ما روى راو فقط. في هذا البيت بدأ الناظم رحمه الله الحديث عن الأنواع المتعلقة بالانقطاع. سيتحدث الناظم رحمه الله في هذا البيت والأبيات التي تليه عن أنواع من علوم الحديث متعلقة بالانقطاع. وعرفنا سابقا الاتصال ما هو، عرفنا أن الاتصال هو أن يكون كل راوي في الإسناد قد تلقى الحديث ممن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبر، أو نقول تجوزا أن يكون كل راوي قد سمع الحديث ممن فوقه. فإذا تحققت هذه القضية صار الحديث متصل. الناظم رحمه الله في هذه الأبيات يتحدث عن نقيل الاتصال، وهو الانقطاع بأنواعه، لأن الانقطاع أنواع مختلفة سيتحدث عنها الناظم رحمه الله. أنواع الانقطاع التي سيتحدث عنها الناظم مبنية على موطن الانقطاع أو الموضع أو الموضع الذي حصل فيه الانقطاع. باختصار شديد، إذا كان الانقطاع في مبتدأ الإسناد، يعني من جهة المصنف، من جهة الراوي الذي يبدأ في رواية الحديث، يسمى الحديث معلقا. فإذا كان الانقطاع في آخر الإسناد، يعني من الجهة التي فيها الصحابي، سمي الحديث مرسلا. وإذا سقط في أثناء الإسناد، يعني تجاوز المبتدأ وقبل أن يصل إلى آخر الإسناد، صار سمي الحديث منقطعا. الانقطاع هذا نضيف إذا كان على براوي بأكثر من راو على التوالي سمي معضلا. هذه باختصار، لكن سيتحدث عنها الناظم ونفصلها واحدا واحدا. إذن باختصار الناظم رحمه الله سيتحدث في هذه الأبيات عن أنواع الانقطاع. وأنواع الانقطاع التي سيتحدث عنها هي عبارة عن مواضع التي يحصل فيها الانقطاع. يعني الراوي الذي لم يسمع ممن فوقه وين؟ هل هو في أول الإسناد أم في آخره أم في أثنائه؟ أم في أثنائه؟ على ضوء موطن الانقطاع سيسمى الحديث. فقال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. إذن النوع الذي سيتحدث عنه الناظم في هذا البيت هو المرسل، وهو في اللغة اسم مفعول من الفعل أرسل. والإرسال في اللغة له معاني متعددة. الإرسال في اللغة له معاني متعددة. من بين هذه المعاني التي للإرسال اللي هي الانقطاع، يقال هو التفريق، الانقطاع والتفريق. يقال جاء القوم أرسالا أي متفرقين، واحد بعد واحد، لم يأتوا جميعا. يقال جاء القوم أرسالا أي متفرقين. فمن معاني الإرسال في اللغة التفريق، كل شيء يفرق بعضه عن بعض يسمى مرسلا، أي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وتسمية الحديث المرسل بمرسل من هذا الباب لأنه بوجود الانقطاع في بعض مواطنه كأن الإسناد صار لم يعد سلسلة واحدة كاملة، بل قطعت وفصلت في بعض المواطن، فصار وكأنه جزءان منفصلان، جزء ثم انقطاع ثم جزء آخر. فإذن سمي المرسل مرسلا من هذا الباب لأجل ما فيه من تفرقة أو تفريق للإسناد. من المعاني للإرسال كذلك يسمى، يطلق الإرسال بمعنى الإطلاق، ومنه قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا الشياطين، ما معنى أرسلنا الشياطين؟ أطلقناهم وخلينا سبيلهم. هذا بمعنى الإطلاق اللي هو ضد التقييد. يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ما معنى إذا أرسلت كلبك المعلم؟ يعني إذا أطلقته من قيدي وأرسلته خلف الصيد. إذن المعنى الثاني من معاني الإرسال الإطلاق. كذلك يطلق الإرسال بمعنى السرعة. يطلق الإرسال بمعنى السرعة فيقال ناقة مرسال أي سريعة. الناقة إذا كانت سريعة يقال عنها ناقة مرسال. المعنى الأخير من معاني الإرسال في اللغة الطمأنينة. ولهذا يقال يعني إذا جاءك شخص مسرعا أو تحدث إليك بطريقة سريعة تقول على رسلك، يعني اطمئن واهدأ وتحدث شيئا فشيئا بنوع من التؤدب. هذا إذن المعنى الرابع. كل معنى من المعاني الأربعة سيأتي معنا أنها موافقة للمعنى الاصطلاحي الذي قصده المحدثون. وهنا نريد أن نذكر قاعدة عامة في جميع الفنون وفي جميع التعريف والاصطلاحات. الغالب أن التعريف أهل العلم مبنية على المعاني اللغوية، لأن القوم عرب ويستخدمون لغة العرب. لكن إذا يكون أساس المنطلق في التعريفات هو المعنى اللغوي، ثم يقيد بقيودات معينة تؤدي المعنى الاصطلاحي المقصود. ولهذا لا يمكن أن يسمى الحديث ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يسمى ضعيف. يعني لا يعقل أن يتفق الأئمة على تسمية الحديث الثابت بأنه ضعيف، أو أن القول القوي من حيث الوجاهة الرأي أن يسمى قولا شاذا ويقال أن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. لا، الأصل أن الاصطلاحات العلمية تكون منطلقة أساسا من إيش؟ من المعنى اللغوي، ثم مع إضافة بعض التقييدات أحيانا. هنا الآن في المرسل وفي سائر الاصطلاحات التي مرت معنا وستأتي معنا ستلاحظون، وبعضكم قد لاحظ، أننا أول ما نتحدث عن المعنى اللغوي للاصطلاح ثم نذكر المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأنه دائما هناك ترابط وثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وهذا ليس في مادة علوم الحديث فقط، بل في سائر الفنون من فنون العلم وهو أهله. الناظم رحمه الله لما عرف المرسل هذا في الحيث الذي ذكرناه من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح قال ومرسل منه الصحابي سقط، أي المرسل النوع المسمى عند المحدثين بالمرسل ما هو، ما هو تعريفه؟ قال منه الصحابي سقط، أي هو الحديث الذي سقط من إسناده ذكر الصحابي. ومن هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. طيب إذن كل على تعريف الراوي، على تعريف الناظر، الحديث الذي سقط من إسناده ذكر الصحابي يسمى مرسلا. لو تتصور معي الآن ما هي إذن صورة المرسل؟ كأن الإسناد يسير على صورة اتصال متصل إلى أن يصل إلى التابعي، بعد التابعي العادة من يذكر؟ الصحابي. ثم فإذا سقط من الإسناد ذكر الصحابي صار الحديث أضافه، كأنه أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا إذن ما هو تعريف المرسل عند الناظم رحمه الله؟ هو الحديث الذي سقط من إسناده ذكر الصحابي. طيب فصارت الصورة العامة لهذا الإسناد أو لهذا الحديث، صار من الذي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ التابع. ولهذا الآن سنقول إن الأفضل والأصح والأكمل في تعريف المرسل هو أن نقول هو الحديث الذي أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يذكركم هذا التعريف بشيء سابق معنا؟ بيت المقطوع. ما هو المقطوع؟ لا خطأ. وما أضفته للأصحابي؟ هو ما أضيف إلى التابعي. والآن في تعريف المرسل ما أضافه التابعي. إذن ما الفرق بينهما؟ الأول كلام التابعي أحسنت. الأول المقطوع هو المثل للتابعي، هو نضيفه نحن إلى التابعي، لكن في المرسل التابعي يضيف المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صورة الإسناد، مش في سبورة قلتم مرة الماضية ولا لا؟ فيها كان في سبورة ومخطاط رجال جباش طالح وين داخل إذن المرسل ما هو صورته؟ صورة أن مثلا لنقل على سبيل المثال البخاري رحمه الله يحدث بهذا الحديث، قال حدثني عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف قال حدثني مالك، ومالك قال عن نافع. الآن لو كانت الصورة طبيعية سيذكر الصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم. في صورة المرسل يقول مثلا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا يسمى مرسلا. لكن المقطوع البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني مالك عن نافع أنه قال كذا وكذا، المقالة هي مقالة نافع تابع. ما هنيك هنيك دايما الله يبارك. طيب الآن السؤال، هل كل الأحاديث رواها التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن يكون التابعي روى الحديث عن تابعي آخر والتابعي الآخر هو الذي رواه عن الصحابي؟ ممكن. طيب ممكن يكون تابعي رواه عن تابعي آخر عن تابعي ثالث والثالث هو اللي رواه عن الصحابي؟ ممكن. ممكن يكون تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن. هذا هو الحديث الصح من الحديث، لا لا ليس له علاقة بالصحة هنا. يعني إذن ليست الصورة واحدة هي أن يكون التابعي قد روى عن الصحابي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القوم كان يروي بعضهم عن بعض. فإذا من ناحية العقلية يمكن أن تجد ما لا نهاية له من العدد من رواية تابعي عن تابعي عن تابعي عن آخر عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن صحابي إلى ما لا نهاية. لكن في أرض الواقع أكثر ما وجد من رواية التابعين سبعة تابعين يروي بعضهم عن بعض، وفي رواية الصحابة أكثر ما وجد رواية أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض. يعني أقصى ما يمكن أن يوجد هو رواية سبعة من التابعين عن أربعة من الصحابة. لكن يا شيخ عفوا، نعم، طول المدة بعد 200 سنة و 150 سنة عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم طالت المسافة بين التابعين والصحابة، وبالتالي يجوز أن في نظري هيك، وهذا ما سمعته زمان ولا قرأته، قالوا إذا تطاول يعني تتابع التابعين سبعة ثمانية تسعة عشرة بعدين جود ذو الصحابة ولا ثلاثة اللي بقى مع التابعين وقولوا فيه الحديث هذا. لا هو الفترة القريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لا هو التابعين المقصود في كلامنا هو من لقي الصحابة، هوش كل الناس. الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ناخذها بمثال. احنا قلنا الآن الصورة المعتادة الإسناد يكون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه صحابي، وعن الصحابي يروي تابعي، وعن التابعي يروي تابع تابعي، وإلى ما لا نهاية إلى آخره، إلى أن يصل إلى زماننا نحن نسميه المصنف. طيب لو سقط من ذكر هذا الحديث الصحابة فصار الحديث التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل. طيب الصورة التي افترضناها هي أن يكون الصحابي فقط الذي سقط، لكن أليس من الممكن أن يكون تابعي رقم واحد روى عن تابعي اسمه، رقم اثنين عن تابعي اسمه رقم 3 عن تابع اسمه رقم 4، والتابع هذا هو اللي يروي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى هذا التابع الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة الآن ما هي؟ أليست نفس صورة التابع هذا لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الآن نحن لا ندري من الصادق، هل هو الصحابي وحده أم هناك صحابيان أم تابعيان وصحابي أم ثلاثة تابعين وصحابيين، لا نعرف. الذي نراه بأعيننا ونجزم به هو ماذا؟ هو لا، هو أن تابعي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن من الصادق؟ صحابي فقط ولا ممكن مع تابعي؟ لا نحن نتحدث الآن عن الإمكان، نحن نعرف أن الساقط مجهول الآن بالنسبة لنا، لكن من هو الساقط؟ ممكن يكون صحابي فقط، وأحاديث كثيرة من المرسلات يكون الساقط صحابي فقط. خلينا من الضرر من عدمه، لكن نحن نريد أن نصور الصورة ابتداء. وممكن يكون الساقط تابعي وصحابي اثنين، وممكن يكون تابعيان وصحابي، وهكذا من حيث القسمة العقلية والنظر العقلي المحض إلى ما لا نهاية. لكن في أرض الواقع أقصى ما وجد 7 من التابعين، وأقصى ما وجد من الصحابة 4. يعني ممكن إذا وجدنا تابعيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ممكن يكون 6 من الرواة ساقطين، ممكن، وممكن يكونوا 10، ممكن. لأن 7 تابعين و4 تابعين و4 صحابة، فأقصى ما يمكن أن يكون 10، ما هو في تابع مذكور عنه 10. إذن في قول الناظم منه الصحابي سقط، هل هذا صح؟ لا، ليس على الإطلاق، هذا من تحسين الظن، نتمنى أن يكون الساقط هو الصحابي فقط. لكن لو كان فيه آخر غير الصحابي ساقط يكون مشكلة بالنسبة لنا. ولهذا أهل العلم يقولون في التعبير في قوله ومرسل منه الصحابي سقط، هذا فيها نظر. والصحيح أن يقال كما ذكرنا في النسخة اللي وزعناها الشيخ عبد الستار أبو غدة قال مرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط، من اللي فوق التابع؟ صحابي. لا، ممكن يكون صحابي فقط، ممكن يكون تابعي مع صحابي وهكذا. ولهذا صورة تعريف الصحيح للمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يجي واحد يقول لي طيب من فم أضافه التابعي هو ما سقط منه الصحابي، صح؟ لا، خطأ. اللي يقول صح يعني ما فهمش الكلام اللي قلناه. لا، الآن احنا يقول شن عرف لي المرسل، بتقول لي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ما أضافه التابعي يعني من الساقط؟ الصحابي. مش دا ليس دائما الصحابي فقط. ولهذا التعبير بما منه الصحابي سقط هذا فيه نظر، فيه هو جزء من التعريف وليست الصورة المكتملة دائما. نعم، هو لازم، صح لازم، لكن ليس الصحابي وحده، هو أكيد إذا كان الحديث متصل ولا، لأن مرات أحيانا هذا الحديث ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من الصحابة هو، لكن لابد فيه صحابي وممكن معه آخرين. صحيح. لا، ممكن تابع آخر، أي ممكن تابع، لا في الإسناد فقط، والمهم أنك وصلت إلى التابع في الإسناد وبعد التابع سقط حد، من الساقط لا ندري. طيب هذا الآن إذا كان كذلك فبننطلق الآن لما عرفنا ما هو المرسل، هل المرسل من النوع الحديث الصحيح أم من الحديث الضعيف؟ الآن بنبني على الكلام هذا، نحن الآن من شروط الحديث الصحيح، كم شروط الحديث الصحيح؟ 5. ما هي؟ اتصال الاسناد وخلينا منه. عدالة الرواة وضبط. هل الآن احنا من الساقط؟ راوي. إذا قلنا صحابي تبدأ المشكلة قاعدة. من بعد التابعي؟ من اللي بعد التابعي؟ الغالب من؟ أحسنت الله أعلم، لكن الغالب من؟ الغالب صحابي، أو في احتمال إنه يكون معاه أيضا تابعي. والتابعين العادة أنهم من أهل الخير ولا من أهل الشر؟ يعني الخير في زمن التابعين أكثر أم الشر في زمن التابعين أكثر؟ والعكس في زماننا. نسأل الله السلامة والعافية. من هنا بعض أهل العلم قالوا الحديث المرسل من أقسام الحديث الصحيح، وهو حجة ويحتج به. لماذا؟ قالوا لأن غاية ما نخشى منه هو أن يكون الساقط، لا نخشى منه هو أن يكون هذا الساقط غير عدل. والغالب ما دام الطبقة طبقة صحابة، الغالب أنه صحابي، وإذا كان صحابي فكلهم عدول. طيب لو كان تابعي ممكن؟ طيب إذا كان تابعيا قالوا الزمن زمن تابعين، وهم خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقالوا الطبقة التي سقط فيها هذا الراوي هي طبقة يعني من الطبقات الفاضلة، فيغلب على الظن أن الساقط صحابي، أو إذا كان تابعيا فهو تابعي ثقة. وذهب الطائفة من أهل العلم لأن المرسل من أقسام الحديث الضعيف، وهذا هو قول جمهور المحدثين. لماذا؟ قالوا للجهل بالساقط. الراوي هذا يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون اللي رواه عنا تابع، والتابع هذا في احتمالين، يمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون غير ثقة. طيب إذا كان التابع ثقة يصح الحديث؟ لا. ننظر في من رواه، عمن رواه، رواه عن تابعي ولا عن صحابي مباشر؟ وإذا كان عن صحابي فالحديث صحيح، لكن إذا كان عن تابعي فينظر فيه هل هو ثقة أو لا. وهكذا قالوا الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم على هذا الحديث بالصحة أم بالضعف؟ بالضعف. لماذا؟ للجهالة بالساقط. يعني إذا سئلت ما السبب في الحكم على الحديث المرسل بأنه ضعيف؟ الجواب للجهالة به الراوي الساقط، لأنه لعله يكون تابعيا ويكون هذا التابعي راوي ضعيف، لأن البدع والكذب أول ما ظهر ظهر في زمن التابعين. صح هو خير القرون وهي من القرون الفاضلة، لكن هذا لا يعني أنها كل أن الزمن أو أهل الزمان ذاك كلهم كانوا. أبو جهل متى كان؟ صلى الله عليه وسلم، يعني في الزمن اللي أرفع مازال، ولم يغني عنه لا العصر الفاضل اللي فيه، ولا رؤيته لخير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، ولا قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكونك في الزمن في العصر الفاضل أو في غيره لن ينفع عنك، لن يغني عنك ذاك من الله شيئا، إنما الذي ينفعك عملك. وعملك نحتاج أن نعرف من أنت حتى نعرف أعمالك ونحكم على عدالتك وضبطك. ولهذا المرسل من أقسام الحديث الضعيف للجهالة بالصحة، لكن ضعفه يسير لأنه قائم على مجرد الاحتمال فقط. ولهذا الصحيح أن المرسل إذا ورد من طريق آخر يتقوى ويصير الحديث حسنا لغيره. يا مدد ثقة وعدل. لا، لأن العدول العدل قد يروي عن غير العدل، ولا وليس هذا طعنا فيه في الرواية. يعني أنا قد أجد رجلا يحدث بحديث ولا أعرفه فأحدث عنه، نقول حدثني فلان بن فلان، ويكون أنا عدل وضابط وما فعلته صحيح لأني نسبت المقالة إلى قائلها. فإذا تبين لك أن فلان هذا كذاب فاحكم على الحديث بأنه موضوع، وإذا تبين لك أن الشخص الذي عزوت إليه الحديث ثقة فصحح الحديث. وهذا ولهذا يقولون من أسند لك فقد أحالك. طالما أني حدثت عن شخص وأسندت الحديث وبينت لك الراوي فقد أحلتك عليه، فارجع إليه واسأل عنه، فإذا كان ثقة فاقبل الحديث وإلا لا. طيب، إذن قال ومرسل منه الصحابي سقط. قال وقل غريب ما روى راو فقط، وهذا سبق معنا. لما ذكر الناظم رحمه الله النوع الأول من أنواع الحديث أو أنواع الحديث المتعلقة بالانقطاع، قال في البيت 17 وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. كل ما أي كل حديث لم يتصل بحال، ما هو الاتصال؟ ما هو الاتصال؟ أن يكون كل راوي قد سمع الحديث ممن فوقه. طيب، إذن هو قال كل ما لم يتصل، يعني يكون فيه راوي لم يسمع الحديث ممن فوقه. قال كل ما لم يتصل بحال، يعني في أي حالة من الأحوال. ما هي هذه الأحوال؟ ما هي الأحوال؟ انقطاع في البداية أو في الأثناء أو في النهاية. طيب، هذه صورة، هذا نوع أو شكل من أشكال التعدد الانقطاع، غير براوي واحد أو راويين متواليين أو أكثر من راويين، هذه أحوال. غير كل السنة. طيب، غير أعطونا أحوال ثانية للانقطاع ذكرناها في الدرس الماضي. كيف الانقطاع اللي في المتن هذا؟ بقى الانقطاع اللي في المتن كيف؟ كيف السير؟ هذه مش في المتن. كيف؟ يعني شخص توفى قبل. يبقى هذه شو سميناها؟ أحسن. يعني إما أن يكون بسبب عدم المعاصرة، عدم اللقي، عدم السماع اللي ذكرناها في الدرس الماضي. إذن لو كان الانقطاع بأي حال من الأحوال، سواء كان في أول الإسناد أو في أثنائه أو في آخره، سواء كان براو واحد أو راويين أو أكثر على التوالي أو ليس على التوالي، سواء كان الانقطاع بسبب عدم معاصرة أو عدم إمكان اللقاء أو عدم اللقاء أو عدم السماع، أي حال من الأحوال تسببت في الانقطاع يسمى هذا الحديث منقطعا. هنا الآن الناظم رحمه الله يعرف الانقطاع بالمعنى العام، لأن المنقطع له إطلاقان. إطلاق الأول المعنى العام وهو الذي يذكره الناظم رحمه الله، أي حديث حصل فيه انقطاع في أي موطن لأي سبب من الأسباب يسمى الحديث منقطعا. هذا الانقطاع يسمى المنقطع بالمعنى العام. أما المنقطع بالمعنى الخاص فهو ما سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، لكن السقط يكون في أثناء الإسناد ليس من أوله ولا في آخر. يعني الآن يمكن أن نقسم، نقول المنقطع بالمعنى العام يمكن أن يكون يقسم إلى معلق ومرسل ومنقطع الخاص والمعضل كما سيأتي معنا. هذه كلها تسمى المنقطع بالمعنى العام. ليش؟ لأنه قال الانقطاع بأي حال وفي أي حال. ما معنى بأي حال؟ يعني بواحد أو أكثر، وفي أي حال يعني في أول الإسناد أو في آخره أو في أثنائه. هذا المنقطع العام. أما المنقطع الخاص فهذا وهو ما سقط من أثناء، لابد التقييد بأثناء إسناده واحد راوي أو أكثر لا على التوالي. يعني إذن لو سقط من أول الإسناد راوي واحد، من مبتدأ الإسناد راوي واحد، ماذا يسمى؟ معلق، ويسمى منقطع بالمعنى العام. لو سقط راويان من أثناء الإسناد. قطع ما قلتش لا على التوالي ولا على غير على التوالي. يسمى منقطع بالمعنى العام، يسمى منقطع بالمعنى العام. فإذا كان السقط اثنان على التوالي يسمى معضل، وإذا كان لا على التوالي يسمى منقطع حتى بالمعنى الخاص. فإذا سقط راويان من آخر الإسناد، يعني زي الصورة هذه، تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكتشفنا أن الساقط تابعي وصحابي، مرسل. هذا مرسل ليش؟ بالمعنى العام، بالمعنى الخاص. بالمعنى الخاص مرسل، مرسل لأنه سقط من إسناده من آخر الإسناد. طيب، وهل يصح أن نسميه منقطعا بالمعنى العام؟ ليش؟ لأن الانقطاع بالمعنى العام هو كل سقط في أي موطن من مواطن الإسناد. المرسل هل يصح أن نسميه منقطعا بالمعنى الخاص؟ المرسل ايه نسميه شيخ، سميه منقطع بالمعنى الخاص. نسميه شيخ، نسميه بالمعنى الخاص. ها ليش؟ احسنت، لان المنقطع مقيد باثناء الاسناد، لا في الاول ولا في الاخير. الناظم رحمه الله قال: وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال، يعني هو النوع الذي يسمى عند المحدثين بالمنقطع، والاوصال يعني المفاصل، انما جاء بها لتكمله البيت. لما ذكر الآن المرسل وذكر المنقطع بالمعنى العام، قال: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل اسم مفعول من الفعل أعضل، وهو الأمر الشديد، الأمر الشديد، ومنه العضلة. العضلة سميت تسمى الطرف، قطعة اللحم اللي هي متماسكة وشديدة، أن تسمى عضلة لتماسكها، يعني ممتنعة قوية تسمى معضلة. يقال مشكلة العويصة يقال هذه معضلة. ليش؟ لأنها موضوع متماسك مستغلق شديد صعب يسمى معضلة. المعضل هذا أطلقه المحدثون على الحديث الذي سقط منه راويان أو أكثر على التوالي. ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي. فإذا كان الراويان ليسوا على التوالي هل يسمى معضلا؟ لا، يسمى بالمعنى العام والخاص. العام بالمعنى العام والخاص، يسمى منقطعا بالمعنى العام والخاص. إذن المعضل هو ما سقط منه من إسناده راويان أو أكثر، شرط أن يكون على التوالي. ليش سمي معضلا؟ لأنها أمر شديد الإغلاق، هو راوي واحد لما يسقط يعصر عليك ويصعب معرفته، فما بالك إذا كان الساقط راويان على التوالي. إذن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في المعضل. طيب، والمرسل كذلك؟ المرسل شيخ، ما العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي؟ نقولنا في المرسل في المعنى الاصطلاحي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما علاقته بالمعاني الأربعة التي ذكرناها للمرسل في حيث اللغة؟ إرسال تفرق، الأول التفرق، فرق الإسناد وصار قطعتين لما قال التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار كأن الإسناد طبقة فيها مذكورة وطبقة غير مذكورة، فصار الإسناد فرقتين. هذا بمعنى التفريق. لو قلنا أن المرسل بمعنى الإطلاق، كيف بمعنى الإطلاق؟ لم يقيده بذكر صحابي. الآن لو افترضنا احنا الصورة الأولى، لو عندنا حديث اللي ذكرناه مثلا، قلنا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الآن اللي حدث نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد؟ عروض الآن هنا ضع من شيء، لو افترضنا أنه صحابي، افترضوا معي أنه صحابي، من هو هذا الصحابي؟ ممكن ابن عمر وممكن عمر وممكن ابو سعيد الخدري وممكن ابو هريره وممكن وممكن وممكن, سمي من شئت من الصحابه. لكن لما يقول نافع حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاطلاق السابق الذي كنا نظنه فلان او فلان او فلان او فلان, ولهذا اذا الروايه المرسله سميت مرسله لانها مطلقه, خليتها كانك اطلقت, سمي من شئت انت. لكن اذا سمي الصحابي قيدنا الروايه بذكر صحابي بعينه. المعنى الثالث السرعه, السرعه لا باسقاط ذكر الصحابي او من حدث هذا التابعي, اسرعنا الوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم, اسرعنا بالوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الرابع الطمأنينة. كيف الطمأنينة هذه؟ ها هذه تجي الطمأنينة هذه تأتي على قول من يرى أن المرسل من الحديث الصحيح, يقول لاطمئناننا لأن الصحابي لأن الساقط هو صحابي فسمناه مرسل لاطمئنان إلى الراوي الساقط, ولهذا لم نحتج إلى أن نذكره. عفوا يا شيخ معلش يا أيوه. زي الحديث هذا اللي حضرتك قلت عليه أيوه. عن البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن المطمئن, النافع هذا راوي القرآن الكريم. لا هو مش هو هذا, لا هذا واحد ثاني, هذا مازال احسن من بتاع القرآن. مالك هو الإمام مالك إمام دار الهجرة ايه خلاص. لكن ما هو مرات نافع مش باهي, نافع مرات نافع مش باهي. مالك قال حدثني واحد صفطة ونعتة ومشويش واسمه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبعده ما نعرفوش شكون اللي ايوه. ولما يجيك حتى لو قال لك نافع كويس, من اللي زعم اللي قال له نافع؟ نافع ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. بين مين اللي قال له؟ بلك واحد يهودي حتى صح صدقنا خلاص يدن هالنقب له. حتى مالك ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه لكن مالك قال لنا لما بيقول الحديث يقول لك حدثني نافع شيخي وهو ثقه, ويقول لك نافع قال لي راه ابن عمر صحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا. هو صاحب السلسله الذهبيه. ايوه هو صاحب السلسله الذهبيه. اه اذا نافع مش مؤكد عنه لانه خداع عن مالك. مالك تلميذ لنافع. نافع على شيخ مالك. لكن شيخ فوق شيخ فوق. لا كلها مشهوره مش هو الامام. لا هو الإمام لك مش الإمام بتاع القرآن اللي تعرف أنت. مش اللي احنا نقوله قالون عن نافع هذاك, لا غيره. هذا نافع مولى لابن عمر رضي الله عنه. طيب أيوة كويس. السؤال هذا جيد, كيف نعرف أن الساقط راوي ولا اثنين ولا عشرة؟ قبل كل شيء من خلال التاريخ. لما الآن نجي نقول لك نادر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, ممكن راوي ولا اثنين اللي ساقطين الآن في الإسناد بين نادر وأبو بكر الصديق, كم في رأيك؟ ها؟ لا مش آلاف مش للدرجة هذه, يعني مثلا على الأقل على الأقل يكونوا مثلا 15 راوي على الأقل. فعرفت الآن لما يبدأ الفرق بينك وبين الشيخ اللي تروي عنه 20 و30 سنة كم بيكون الصاق؟ راوي أو اثنين وهكذا. فإذا الاعتماد الأول على التاريخ الميلاد والوفاة, وبعدين الطرق الأخرى قد يتبين لك من طريق آخر أن هذا الراوي قد أسقط, نسميه من الراويين اللي رويت عنهم في طريق ثاني وهكذا. قال والمعضل الساقط منه اثنان, وما أتى مدلسا نوعان. النوع الأخير من الأنواع المتعلقة به الانقطاع هو المدلس. قال وما أتى مدلسا نوعان, يعني والحديث الذي يصل إلينا مدلسا هذا نوعان. المدلس نوعان يا شيخ. أي المدلس نوعان. أيوة المدلس من حيث اللغة مأخوذ من الدلس, والدلس هو اختلاط الظلام, يعني إذا اشتد الظلام واختلط ضوء الظلام سمي دلسا. ومنه يطلق على إخفاء العيب في البيع إذا بعت شيئا فيه عيب وأخفيته على المشتري يقال هذا تدليس. لماذا؟ لأنك أخفيت العيب. فالدلس اللي هو اختلاط الظلام لأنه يسبب في خفاء الأشياء سمي التدليس تدليسا لأنه يخفي العيوب. طيب في التدليس هنا قال الناظم رحمه الله التدليس نوعان وهو كله مبني على الإخفاء يخفى الراوي. قال وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. قبل ما نبدأ شرح التدليس ما هو نريد أن نذكر بما ذكرناه في الدرس الماضي في الانقطاع. صور الانقطاع كم؟ أربعة. ما هي الصورة الأولى؟ عدم المعاصرة. الصورة الأولى من صور الانقطاع عدم المعاصرة. كيف معناها عدم المعاصرة؟ يعني أن يولد الراوي بعد وفاة الشيخ في الإسناد. الصورة الثانية عدم إمكان اللقاء. صور الثانية بصور الانقطاع عدم إمكان اللقاء. وصورناها بصورة ما هي؟ أن يولد الراوي بعد قبل وفاة الشيخ لكن بسن لا تؤهله للسماع من مثل السنتين والثلاث ونحو ذلك. ولا لا؟ أقل من 5 سنوات. الصورة الثالثة من صور الانقطاع معاصرة، لكن هذه معاصرة عن كان اللقاء ما هيش هي الانقطاع. شنو صورة الانقطاع؟ معاصرة عدم اللقاء. معاصرة ثبوت لا معاصرة عدم اللقاء. معاصرة عدم اللقاء. المعاصرة متحققة والإمكان ممكن لكن ثبت عندنا عدم اللقاء. الصورة الرابعة معاصرة مع اللقاء عدم مع عدم السماع. يعني أحيانا تتحقق اللقاء ولا يتحقق السماع. الصورة الخامسة هي ولا خلاص؟ ها؟ طيب إحنا الصورة الأولى والصورة الثانية اللي هي عدم المعاصرة والصورة الثانية عدم إمكان اللقاء. الانقطاع فيها واضح ولا خفي؟ ما السبب في وضوحه؟ ليش حكمت عليه بأنه واضح؟ إمكانية لعدم الإمكانية. عدم الإمكانية هذا أمر جميل فيها. أنت ما عاصرتاش أصلاً فلا يمكن أن تسمع منه. أو لعدم الإمكان اللقاء فيكون الأمر واضح. هذا يسميها أهل العلم انقطاع جليل. انقطاع يسمونه انقطاعا جليا. فيه انقطاع ثاني يسمى انقطاع خفي. الانقطاع الخفي ما ليش سمي خفيا؟ وتلاحظ معي أنه خفي فعلا. أنا الآن معاصر لهذا الشخص ويمكنني لقاءه، إذا ما المانع أن ألقاه؟ لا خلوكم معي بالسلام. شخص عاصرته ويمكنني أن ألقاه، كيف تعرف أني لقيته ولا ما لقيته؟ خفي الأمر. لين نجيك نقول لك أنا راني قول أنت عاصرت فلان، قول لك عاصرته ممكن تسمع منا؟ إيه ممكن. سمعت منا؟ نقول لك لا ما التقيتش به. تحتاج مني إلى نص على أنني لم ألقى، لأن الأصل أني نقدر نلتقي به. بخلاف الأول حتى نجي نقول لك أنا التقيت به تقول لي كذاب، لأنه مش في عصرك هواك. وين أنت لقيت؟ أنت مولود بعد ما توفى هو 5 سنين. مثل ذاك رتن الهندي اللي كان موجود في القرن السادس الهجرة وادعى الصحبة. ممكن في القرن السادس هجري؟ لا. طيب من هنا إذن هذا يسميها العلم انقطاع جلي واضح. كل من يعرف تاريخ ميلادك وتاريخ وفاة الشيخ اللي تروي عنه يقدر يقول لك أنت سمعت منه أو لا. لكن الصورة الثالثة والرابعة تسمى انقطاع خفي. ليش؟ لأنك الأصل أنك ممكن تدعي السماع، لأن اللقاء ممكن. هذه في الصورة الثالثة، فما بالك بالصورة الرابعة اللقاء متحقق صار. لكن هذا الحديث بعينه لم تسمعه. الآن مثلا لو أنا حدث واحد من مشايخي سمعت منه 10 أحاديث فجئت يوما ما فرويت عنه حديثا هو عنده 100 حديث هو يروي 100 حديث أنا سمعت منهم 10 جئت رويت عنه حديث ليس من 10 التي سمعتها في حد منكم يقدر يميزها؟ لا. كيف بتعرف أنا ما سمعتها؟ نجي في 10 نقول لك حدثني فلان بهذا الأول، نجي في الثاني نقول لك سمعت فلان، نجي في الثالث نقول لك سمعت فلان، في الرابع أخبرني فلان، في 11 نقول لك قال فلان، وانت تندي علي سمعت ولا ما سمعتش. الأمر خفي ولا لا؟ خفي. ما دام خفي سماه أهل العلم خصوه باسم خاص وهو التدليس الذي سيأتي معنا. الصور الأولى إذن عدم المعاصرة وعدم إمكان اللقاء هذه تسمى انقطاعا جليا، لما نلقوها في إسناد بنقول هذا حديث منقطع، هذا حديث معضل، هذا حديث مرسل. بسبب إيش؟ بسبب عدم معاصرة الراوي لمن روى عنه أو عدم إمكان لقاء الراوي لمن روى عنه. لكن إذا جئت أنا وحدثت عن أحد مشايخي الذين سمعت منهم أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث بعينه لم أسمعه، زي حضراتكم أنتم الآن سمعتوا مني كلكم؟ كيف لا يا إخوان؟ من اللي تو نتكلم مع من؟ بعض الأحاديث يا شيخ بس بعدهاش منك. لا لا، أنتم سمعتوا مني في الجملة ولا لا؟ سمعنا يا شيخ. سمعتوا مني كلكم الآن، كل من يسمعني وصاحب سمع سليم الآن يصح أن يقال سمع فلان نادر، صح؟ طيب الآن هل كل كلام قلته هنا في حياتي سمعتوه مني؟ لا. اليوم صباحا قلت كلام وقبل ما ندخل للمسجد قلت كلام وما سمعتوش. فإذا حدث واحد منكم عني الحديث اللي ذكرته خارج المسجد وما سمعتوش في حد يقدر يعرف أنت سمعته ولا لا؟ هو الكلام مشهور عني نقول فيه، يعني مثلا فتوى معينة أسأل عنها فنقول حرام، مشهورة الفتوى أن نادر يفتي بالقضية الفلانية أنها حرام. لكن الشيخ عماد تحديدا هل سمع هذا الكلام من نادر؟ لا. فيسأل عماد فيقول قال نادر كذا حرام، في تقدر تميزوه هل سمع مني ولا لا؟ بيش قال؟ لا مش بقال، لما احنا اخذنا قال انها تحمل على السماع بشروط قبل شوية، بس احنا توا نبغى نعرفه هل تقدر تميز ان قال ولا سمع ولا ما سمعش؟ لا. الا متى؟ اذا صرحوا في موطن ثاني يسألوه يقول أنت سمعت من نادر الكلام هو؟ يقول لا والله حدثني به عبد الله قال سمعت نادر. لما يديرها مرة واحد عماد يحدث عن نادر بحديث ثم يسأل سمعت هذا الكلام من نادر؟ فيقول لا لم أسمع، إنما حدثني به فلان عنه. هني بنقوله ها هذا عماد عرفنا أنه يرتكب فعلا ما. ما هو هذه الصورة الآن اللي بنصورها؟ هو أنه يروي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه. لأن الآن أنت لما تقول لي قال نادر أنا ابن مشين الأصل أنك شو الدليل أنه ليش أنا ابن أحمله على السماع؟ لأنك أنت محدثني بمئتين حديث قبلها تقول لي سمعته حدثني نادر فلا داعي للتشكيك فيك لين يتبين أنك تروي أحياناً عمن سمعت منه ما لم تسمعه منه موهماً أنك سمعت منه. الصورة الثانية نتكلم على شخص عاصرناه ويمكننا لقاؤه. الآن ما دام عاصر ويمكنك اللقاء ممكن جدا معناها تلقاه، هل فيه داعي هل فيه ريبة في روايتك عنا؟ لا. فإذا تبين لنا فيما بعد أنك لم تسمع منه مطلقا ما سمعتش منه ولا حديث، يعني مثلا من منكم لم يرى الشيخ الصادق الغرياني قط وشافهته؟ ممتاز الشيخ، طيب والشيخ الآن ايش اسمه؟ وليد. الشيخ وليد الآن لو نصنف روايته عن الشيخ الصابر معاصر له أو لا؟ معاصر. يمكنه لقاؤه؟ يمكنه. الاثنين في بلد واحد في طرابلس، وهذا من أهل الخير، وذاك رئيس المجلس الأعلى للإفتاء. فالدواعي الآن متوفرة لأن يحرص وليد على اللقاء بالشيخ. فالآن لما يجي يقول هو قال الشيخ الصابر، يقول هذا طرابلس فيها شك إن أسمعه ولا ما أسمعه؟ ما فيها شك. ولو طلع في التجورة هذه خلاص يعني. طيب الآن هذا فيما بعد تبين لنا أن وليدا لم يسمع من الشيخ الصابر، فنقول الآن هذا وليد لما روى عن الشيخ الصابر، طبعا نتكلم عن المحدثين احنا الآن، نقول روى عن راو عاصره ويمكنه لقاؤه موهما أنه لقيه وسمع منه. لأن الأصل إحنا لو تذكروا لما خدينا الحديث المعنعن قلنا المعنعن محمول على الاتصال بشرطين: البراءة من التدليس، وهذا اللي نتحدث عنه الآن، والثاني المعاصرة مع إمكان اللقاء. فما دامك تقول قال الصادق معناها سمعت الأصل، فأحمله على الاتصال. فإذا تبين لي أنك لم تسمع تعدش مدلس. الآن أنه سمع هو في الواقع ما سمعش. طيب لو الشيخ وليد قال حدثني الشيخ الصادق، هو مشاش تبدأ كذب بعدين يبدأ كذب البعيد. لماذا؟ صرح بالسماع المباشر. الآن بنرجع إذن حتى نصور الصورة. التدليس إذن له شرطان حتى يكون تكون الرواية تدليسا. هو الآن صورتها صورة انقطاع ولا لا؟ التدليس ما هو؟ هو راوي يحدث بحديث لكنه لم يسمع هذا الحديث. طيب ليش سميناه تدليس؟ يسمى تدليسا في أحد أمر بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد عاصر من يحدث عنه ويمكنه لقاءه. أما إذا كان مش معاصر ليه أصلا هل يسمى تدليسا؟ لا لا. شن يسمى؟ كذب يا شيخ. لا لا كان مش معاصر. من اللي جاوبنا ويطلع صح عليه؟ لا أنا أتكلم عليه معاصر عن شخص لم يعاصره أصلا. شن سموه؟ منقطع. منقطع إيش؟ أحسن منقطع إيش؟ حاجة لا أغلبكم. منقطع جلي. هذا معاش تدليس. التدليس شرطه الإيهام الخفاء، لازم يكون به انقطاع مع خفاء. نرجع الآن إذن شروط التدليس شرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي عاصر من يروي عنه ويمكنه لقاءه. الشرط الثاني أن يكون بصيغة محتملة للسماع مش صريحة بالسماع، لأن لو استخدم الصيغة الصريحة يصبح كذب. يصبح كذب معاي؟ بصيغة محتملة للسماع اللي هو يستخدم قال عن ذكر. أما لو قال سمعت ولا أخبرني ولا حدثني ولا الصيغة الصريحة هذه يكون كذب. الآن نرجع لتعريف الآية. بنفس الطريقة اللي درتنا عن حديث المسافر في بعض القنوات بعض البرامج، هناك شخص يملي حديثا بالسند ويقول أنا أجيزه عن كل من سمعه مني عن التلفاز. إباي هذه قضية التحديث عن التلفاز هذه فيها خلاف حادث الآن، هل يصح أو غيره؟ لكن المهم يعني لو شاز وأنت اقتنعت بالرأي هذا حدث عنه، فيش إشكال. هو كذلك. هو المدلسون خلاص محصورون في كتب خاصة بالمدلسين. الأول شو قلت شيخ؟ أنا نبي نقول لكم اطمئنوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لن تجدوا أناسا يعني ضبطوا مقالة إنسان كما ضبط المحدثون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا شارد ولا وارد كما يقال، يعني إذا أمسى الشخص تحدثه نفسه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون احذروا فلان فإنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والله كل اللي يدرس علم الحديث دراسة جيدة يتيقن بصدق هذه المقالة، فيعني لا يهولنكم إرجاف المرجفين اللي يهونوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله المقالة هذه صدق وحق وعدل، والله لا يحدث إنسان نفسه بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويصبح وهو مهتوك الستر، والناس يتحدثون بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل دقيقة غاية الدقة. يعني الآن هذه في التفريق تعرف إنسان يعتنى بكلامه يفصلون بالراوي قال قال ولا قال عنه ولا قال كذا، نعرف كل واحد أنت ولد وأنت توفى ولما يروي شن يقولون له هذا، ودقة يفصلوا بين تدليس بين انقطاع بين انقطاع جلي انقطاع خفي، قواعد ضوابط دقيقة جدا لا يمكن لإنسان مهما كان من الذكاء أنه يستطيع أن يمشي ولو حديث واحد. ولهذا بعض الزنادقة الزنادقة الحقانيين، مش الزنادقة اللي كان يسمي فيهم القدافي وهو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، زنديق لما كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك الناس في دينهم، لما جاء به أبو جعفر المنصور ويريد أن يضرب عنقه في الزندقة قال يعني خلاص بيقتلوا له رغبته، قال هيهات هيهات أين أنتم من 4000 حديث وضعتها فيكم، صومتكم يوم فطركم وفطرتكم يوم صومكم، يعني خلاص في آخر رمق بيقتلوه بيدبحوه ويبي يشكك الناس في الدين. شن يقول له هارون آسف مش أبو جعفر، يقول له هيهات هيهات تعيش لها الجهابنة ينخلونها لك نخلا، جيبوا غربال وينخلوها لك نخلا، هذا صح وهذا خطأ هذا صح وهذا خطأ، والله الكلام هذا صدق. عبد الله بن مبارك هو عندنا يعيش لها ابن المبارك وفلان وفلان، هي تعيش لها الجهابنة ابن المبارك وفلان وفلان. إذن الآن حتى الغربيين اعترفوا بالقدس، حتى الغربيين اعترفوا ما فيش شك، ونحن الآن لا نذكر اعترافهم يعني على أنه هو الحجة، لكن يعني الحق ما شهد به الأعداء كما يقال. الناظم رحمه الله لما بين التدليس قال الأول، النوع الأول احنا ما زلنا نتحدث عن النوع الأول وهو المسمى بتدليس الإسقاط أو تدليس الإسناد، الأول الإسقاط للشيخ، انتبهوا لكلمة الناظم قال الإسقاط للشيخ، يعني تسقط شيخك. من هو الشيخ؟ من سمعت منه، أما لو كان شخص أصلا لم تعاصره فهذا ليس تدليسا. الإسقاط للشيخ، تسقط شيخك الذي حدثك بهذا الحديث وأن ينقل عمن فوقه، بدل ما تحدث عن شيخك تسقط الشيخ من الإسناد وترتقي فتحدث عمن فوقه، تقول حدثني بعن وأن، يعني الصيغ المحتملة للسماع. السؤال الآن ما الدافع إلى التدليس؟ فناس محدثين وناس أخيار، ما الذي يدفعهم إلى التدليس؟ ها؟ لا تدليس مش اختصار، ها؟ ضعف ضعف الشيخ. طيب السبب الأول أن يكون الشيخ ضعيفا، طيب ما دام ضعيف الشيخ تسقطه من الإسناد، فإذا أسقطته يصير الإسناد كله ضعيفا؟ لا تو اللي يشوف الإسناد يشوف كله انتقاد، هذه جريمة كبيرة، جريمة. إذن السبب الأول ضعف الشيخ، السبب الثاني طلب العلو. قال الشيخ كيف طلب العلو؟ كيف؟ الآن أحيانا أنت تروي عن شيخ ما، نقول نفرض المجموعة اللي أمامي تروي عنه، في يوم غبت عن الدرس فرويت الحديث أو رويت الدرس عن أحد زملائك، فيما بعد لما بتحدث بتقول قال نادر ولا تقول حدثني نادر؟ لو قلت حدثني نادر ده كذب، لو بتقول حدثني عماد عن نادر معنا حتى تلاميذك بيعرفوا أن الله الشيخ كان يغيب بدرجة أن نحتاج أن يروي عن زميله عن الشيخ شو اللي بدي اياه بترزق كيفك بترزق المشكله يا شيخ صدقتك بتقول قال الشيخ والناس اللي قاعدين يشوفوا فيك ديما عند درس الشيخ بيقولوا اسمع هذا الكلام من ضمن ما سمع ولهذا يقولوا السبب الثاني طلب العلوم لما بدنا بننزل ويسموها بالذات طلب العلوم اللي هو احيانا صغر سن الشيخ زميلك تأنف ان تروي عنه تبي تعلو باسنادك احيانا الخشيه انت على سبيل المثال لو جاء واحد وفي نقوله مثلا في شهر 3 الماضي تلاقيت مع الشيخ الصادق في مكان ما وسألت عن قضية وجاوب ثاني يوم تنقل للناس بتقول له مرة وني سألت الشيخ الصادق وقال لي حرام تقدر تقولها شو اللي بتدير تستعمل اسم ثاني او تسقط الشيخ مثلا الشيخ الصادق يحكي لك عن الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله يقول لك انه كان يفتي بكذا كذا حلال او كذا كذا حرام ثاني يوم انت بتحدث لو تقول حدثني الصادق الغرياني عن الطاهر الزاوي يقول لك وين لقيته بشدوخ ندوروا فيه صح ولا لا صح. فاحيانا اذا الخشيه على الشيخ او على نفسك قد تضطرك الى اسقاط الشيخ احيانا من الاسباب الدعوه الى الله الدعوه الى الله احيانا تقتضي التدليس كيف الصوره هذه احيانا انت تعرف بعض الناس الاخيار مثل الوجوه الطيبه اللي امامك في انسان عالم من العلماء قال كلاما ونعرف ان عندكم حساسيه من هذا العالم لو نقول قال فلان مباشرة يضرب بيني وبينكم بسد ولن تسمعوا هذا الكلام وانا مش هنقول مش هنعطي امثله الان لكن كل واحد منكم عند اسماء معينه لو نقول لك قال الشيخ فلان على طول يجبد الستار ها احسنت مرات حتى المحاضره زي ما تجي هو الشيخ يعتمد في فلان هاي واحيان والتاني بالعكس لما نقول لنا قال الشيخ فلان هذاك وين يجي المحاضره الجايه ما عادش يسيبني ثانيا حرصا على هذا الامر نقول لك قال بعض العلماء ونمشي ولهذا من امثله الدعوه الى الله خلينا نكون واقعيين سفيان بن عيينه رحمه الله هذا مدلس يعني من ائمه الدنيا سفيان بن عيينه ومع ذلك يدلس لكن شوفوا التدليس الذي كان يفعله ابن عيينه يقول ابن عيينه لا يمكن أن يسقط راوي ضعيف لا يسقط إلا ثقة يقول ابن عيينة رحمه الله الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي يقول حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر يقول الحميدي كان يحدثنا به ابن عيينة في الموسم فلا يذكر زائدة يعني كيف كان يقول ابن عيينة بدل ما يقول حدثني زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه يخلي يقول عن عبد الملك بن عمير أو يقول قال عبد الملك بن عمير حدثني ربعي عن حذيفة فيسقط في من؟ زائدة في زائدة الآن هو سمع من عبد الملك بن عمير فإسقاطه لزائدة هذا يسمى تدليسا يقول ابن الحميدي كان حدثنا به في الموسم فلا يذكر زائدة ليش السبب؟ يقول ابن عيينة رحمه الله هذا حديث فيه فضيلة للشيخين من الشيخين؟ أبو بكر وعمر يقول وإذا ذكرت زائدة لا يسمعوه مني فإذا أسقط زائدة على إسناده يعرف أن المحدثين حريصين على العلو والإسناد فإذا أسقط زائدة يبدأ إسناد ثلاثي لابن عيينة يبدأ عالي فيحرصون على سماعه لكن إذا ذكر لهم قال حدثني زائدة يعد هذا من الأحاديث النازلة عند سفيان بن عيينة فلا يحرصون عليه وهو سفيان بن عيينة ما غرضه من هذا الكلام يبي تنتشر فضل أبي بكر وعمر وكل صاحب سنة كل مؤمن حق الإيمان يحرص على أن يذيع بين الناس فضل أبي بكر وعمر والدعوة إلى الاقتداء بأبي بكر وعمر إذا ابن عيينة الآن دلس أو لم يدلس لكن تدليس ما الدافع إليه دعوة يبي نشر السنة ونشر حب أبي بكر وعمر رضي الله عنه وارضاه هل كذا هل كان مثلا مثلا ليبين انه عالي الاسناد او لاغراض مكروهه؟ لا لا. بدليل ايش؟ بدليل اول ما يتم الحج في الموسم يروح الناس ويقعمز مع طلاب عالي يقول لهم راه هذا حدثني به زائد، وراه المره الماضيه لما ما قلت الزائده مش لاني نبي نتفشخر ونبي نعلو باسنادي، فقط اريد ان يحرص الناس على سماع هذا الحديث مني، لان لما يرويه عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفه يبدا ثلاثي يجوه الناس يقول له حدثنا بحديث ايش؟ اقتدوا بالذين من بعد. إذن الأسباب والدوافع للتدليس متعددة، ويختلف حكم التدليس بناء على الدافع. تفضل. وانت طيب. آمين أجمعين. نسأل الله يبارك فيك. ربي سهل يا رب. تخوف الشباب. فقط للي يسمع الحديث عاودوا نكرر، ما يسجلش اسمه في الورقه هذه الا من سمع منا الحديث المسلسل بالاولين. يصبح بعدين شنو يا شيخ؟ يصبح مشكله. يا ريت المدرس كان المدرس كويس. محضر محاضره لما حدثنا به هسه قبل الماضيه حدثنا به الشيخ وقال بيجيب لكم الحديث هذا غير اللي حضروا يعني. طيب إذن الناظم رحمه الله يقول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان. إذن التدليس لابد فيه تدليس الإسقاط أو تدليس الإسناد لابد فيه من شرطين، الأول أن يكون الراوي معاصرا لمن روى عنه ويمكنه لقاءه، والشرط الثاني أن يرد بصيغة محتملة للسماع. قلنا ما حكم الإقدام على التدليس؟ هل يجوز أنك تدلس أو لا؟ يقول أهل العلم حكم التدليس مبني على الدافع، ما الدافع الذي دفعك؟ فإذا كنت كان الدافع أن توهمنا أن الحديث صحيح مع أنك تعلم أن شيخك اللي حدثك ضعيف وأسقط هذا الراوي لتوهمنا أن الحديث صحيح، يبدأ هذا حرام ويؤثر في عدالتك. لكن إذا كان التدليس بسبب الأنفة من الرواية عن القرين يبدأ حرام أو مستحب أو مكروه أو واجب أو شنو؟ مكروه. إذا كان التدليس لأنك أسقط زميلك وهو ثقة يبدأ مكروه لأن فيه أنفة، وقد يكون واجبا. متى؟ إذا ما قلنا إذا كان الباعث إليه والدعوة إلى الله وتنفع الناس وتخشى إذا سميت هذا الشخص مثلا الهلاك على نفسك أو على الشيخ المروي عنه. ما حكم الرواية إذا كان الحديث في إسناده مدلس؟ يقولوا اللي اتفق عليه أهل العلم يعني أخيرا واللي عليه عامة أهل العلم العقد عليه الإجماع، وأن الراوي المدلس هذا إذا روى بصيغة محتملة للسماع لم يقبل حديثه. يعني مدلس قال قال أو ذكر أو عن توقف في روايته. ليش؟ لأنه ممكن أن يكون قد دلس فأسقط راويا، والراوي هذا الساقط لا ندري هل هو ثقة أو ضعيف. أما إذا قال سمعت أو حدثني يعني استعمل صيغة صريحة في السماع، هل في مجال في التشكيك في روايته أو التوقف فيها؟ لا. ولهذا يقول ورواية المدلس مقبولة إذا صرح بالسماع والتحديث، أما إذا روى بصيغة محتملة عن قال ذكر فلا. هذا ولو كان أكبر الأئمة، حتى لو الحسن البصري مدلس. رواية المدلس إذا روى المدلس بصيغة محتملة للسماع يتوقف في روايته، والتوقف يعني الحكم على بالضعف. إذن لا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالتحديث والسماع. هذه القاعدة الإجمالية طبعا في الجملة. يطبق عليها زي مثلا سليمان بن مهران الأعمش إمام من الأئمة لكنه مدلس، فإذا روى بعن أو قال يتوقف في روايته إلى أن يصرح. فإذا قال سمعت أنسا أو حدثني أنس أو كذا قبلت رواية. في تفاصيل ثانية يعني ليس هذا مجال لذكرها، لأن المحدثين يقسموا في المدلسين 5 طبقات، ليس هذا، لكن المهم القاعدة العامة هي هذا. إذن هذا هو النوع الأول من التدليس، ويسمى تدليس الإسناد أو تدليس الإسقاط. هناك نوع آخر من التدليس. نحن الآن اتفقنا أن التدليس في أصله اللغوي مأخوذ من الدلس وهو الإخفاء بسبب الضلال. هنا الآن ما علاقة هذا بالتدليس بالاصطلاحي؟ أن الراوي المدلس أسقط شيخه فأخفاه. هو المقصود إيش؟ المقصود أن نخفي عن شيخ الحقيقي في هذا الإسناد، فكأن الحديث فيه عيب ما وأخفيته عليه. النوع الثاني من أنواع التدليس قال والثاني، يعني النوع الثاني من أنواع التدليس لا يسقطه، يعني لا يسقط من؟ الشيخ. لا يسقط شيخه. إذن الأول سميناه تدليس الإسناد أو تدليس الإسقاط، هو يأتي الراوي فيسقط شيخه من حدثه بهذا الحديث ويروي عمن فوق الشيخ بعن وأن. طيب الثاني قال لك لا يسقطه، إذن أين الإخفاء؟ قال لكن يصف أوصافه بما به لا ينعلم، يعني لا يسقطه لكن يسميه باسم غير معروف به أو لا يشتهر به. بعض الناس أحيانا يكون له اسمان، في حد منكم له اسمين؟ يعني معروف في المدرسة باسم وفي البيت باسم آخر، في حد منكم؟ لا لازم فيه غير ما تبوش تكلم. ها؟ عبد الستير وعبد الستار، لا دي قريبة دي تدليعة بس معناتها. لا نبو حدك عنده اسمين. ها؟ موجودة حتى بناتهم أنا متأكد، لأن ما عمرهاش درست ناس إلا وسألت السؤال هو ولازم يطلع في واحد عنده اسمين. طيب أحيانا غريبة يعني تدادي من النوادر يعني. أيوة والشاد لا يقاس عليه. طيب أحيانا مثلا شخص يقوله اسمه عمر في الأوراق الرسميات لكن في البيت يقولوا له محمد، تو جماعة الشارع كلهم والجيران والأحباب يعرفوا محمد ولما تمشي في المدرسة يعرفوه كلهم عمر. فتمشي المدرسة تقول نبي محمد ما يعرف أحد. طيب أنا الآن أحيانا تستخدم أنت الاسم اللي ما يعرفوش الناس. يعني مثلا لو واحد مثلا قال لك فيه عالم جليل من العلماء في ليبيا من علماء الحديث، وهذا الرجل اسمه عبد الله ابن علي ابن زايد، في حد منكم يعرفه؟ هذا عالم راي لا قبل ولا بعد، ومن أجل العلماء في ليبيا في علم الحديث، واسمه عبد الله ابن علي ابن زايد. هذا قديم الشيخ خلبة. لا لا معاصر لي. نعم ولا وتعرفه عالم ولا نش الشيخ. هذا الآن هو اللي يحدثكم الآن، يمكن أن أسمى عبد الله بن علي بن زايد، وحتى اللي يعرف نسبي كاملا ممكن ما يعرفش الكلام، هو ما يعرفش أنه يمكن أن أسمى. يجي واحد يقول لك حدثني عبد الله بن علي بن زايد، والمقصود هو نادر بن السنوسي العمراني اللي تعرفوه كلكم بهذا الاسم، نادر بن السنوسي العمراني. ليش؟ عبد الله أولا الكل عبيد لله، فإذا يصح أن يسمى عبد الله. وبن علي بن زايد هذا يعني واحد نرجع يعني نعم اسم القبيلة أولاد علي بن زايد، وهذا يعني ممكن حتى ابني اللي موجود بناتكم الآن لو نقولوا له حدثني عبد الله بن علي بن زايد ما يعرفش أن اللي المقصود هو والده. هذا الآن إذن هو أن تسمي الراوي باسم، إما أن نقوله لا يشتهر به، هو اسم من أسمائه لكن لا يشتهر به، أو لا يعرف به أصلا فأنت تسميه. في بعض المحدثين إغالا في الإيهام يجي لي واحد مشهور بكونيت اسمه كونيت أبو عبد الله، فيجي يقول له أنت أبو سعيد، سأكنيك من اليوم أبو سعيد. يقول له طيب تبي تكنيني أبو سعيد كنيني، لأن الكنية ليس من شرطها أن تتكنى بأسماء أبنائك. فممكن واحد عنده عبد الله وعبد الرحمن ويتسمى ويكنى بأبي أحمد، فيجي يقول له أنت أبو سعيد، يقول له خلاص، فيمشي يقول حدثني أبو سعيد، والناس من هو أبو سعيد. إذن المقصود هنا التدليس الشيوخ مش يسقطه من الإسناد، إنما يسميه باسم لا يشتهر به أو لا يعرف به. في فرق بين لا يشتهر ولا يعرف. لا يشتهر يعني هو من أسمائه لكنه مشهور بغير. يعني مثلا أحيانا الناس بعض العلماء يشتهروا بالكنية، مثل الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة كنية شو اسمه، ممكن نوع أكثر من نصفكم لا يعرفون اسم الإمام أبي حنيفة. أو أبو حنيفة على إمامته وجلالة قدره، ما اسمه؟ النعمان بن من؟ النعمان بن ثابت. ها أبو بكر الصدح، لما نقولش نقوله توه يضرب ولا غادي تبدأ بعدين قصة. ما لأبو هريرة مختلف في اسمه، ما فيش إشكال لما يعرفوش. طيب وأحيانا يشتهر باسمه زي من الأئمة الأربعة، مالك بن أنس. أحيانا الشخص يشتهر باسمه وباسم جده زي من أحمد بن حنبل. حنبل ليس اسما للإمام اللي والد الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل هو. فإذا لو جاء واحد يقول لك حد قال الإمام أحمد بن محمد، تعرفه؟ كيف ما تعرفاش؟ واحد من الأئمة الكبار يقول أنا عرفاش، وهو يعني الإمام أحمد بن حنبل. إذا هنا المقصود بالتدليس الشيوخ لا يسقط الراوي، بل يسميه باسم لا يشتهر به، قلنا معناها اسم من أسمائه لكنه غير مشهور بين الناس، أو يسميه باسم لا يعرف به أصلا، يعني ليس من أسمائه إنما هو يسميه به، زي ما قلنا بدل ما تقول نادر تقول عبد الله، والجميع عبيد لله. هنا الآن هذا يسمى تدليس الشيوخ، يعني تغير في اسمه أو وصفه وتبدأ ترجع وتنزل، مرة تذكر بالكنية يقول لك حدثني أبو أحمد ابن السنوسي، مرة تقول حدثني نادر العمراني، مرة تقول حدثني أبو أحمد ابن علي، كل مرة تجيب صيغة، يعني مرة النجار، مرة تنسبه إلى قريتة، مرة كل مرة تجيبه بصورة بحيث إنه ما يعرفاش. هنا الآن هذا يسمى تدليس الشيوخ. الشيوخ ما إلى أيهم أشد، تدليس الشيوخ أو تدليس الإسناد والإسقاط؟ تدليس الإسناد. تدليس الإسناد لماذا؟ لأنك أسقطت الراوي أصلاً، لم تدع أي شيء أي علامة تدل عليه. لكن الصورة الثانية في تدليس الشيوخ في بعض العلامات، ولهذا الشيخ قاله نادر، مع أنه ما فيش أي شيء فيما يبدو غير أنه يعني. إذن تدليس الشيوخ أشد أخف. الدافع ما هو لتدليس الشيوخ؟ نفس الدوافع الأولى يضاف إليها دافع آخر، وهو إيهام تعدد وكثرة الشيوخ. لما أنت مرة تحدث عن نادر العمراني، مرة أبو أحمد بن السنوسي، ومرة عبد الله بن علي بن زايد، ومرة نادر بن علي، ومرة نادر الزواري، ومرة نادر المصراتي، ومرة نادر الطرابلسي، وتبدأ وهو كلهم نفس الشيخ. وانت ما شاء الله اللي يسمع يقولوه هذا عنده 20 شيخ وهم كلهم شيخ واحد. فإذا هذا أحيانا يدفع إليه هو إيهام تعدد وكثرة الشيوخ. هل تدليس الشيوخ نافع حلال ولا حرام؟ مبني على الدافع. والغالب أن تدليس الشيوخ يؤدي إلى الحكم على الحديث بالضعف، لأنه يسبب الجهالة الراوي هذا، وإذا جهلنا الراوي نجهل نحكم على الحديث بأنه ضعيف. بقي كلمة أخيرة، الناظم رحمه الله قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف، أوصافه بما به لا ينعرف. واستدرك عليها الحموي قال: اعلم أن قول الناظم لا ينعرف غير عربي، بل هو لحن، يعني ما فيش في اللغة العربية ينعرف، وإنما يقال يعرف، ما به لا يعرف، لكن هو استخدمها الناظم رحمه الله فقط لي حتى لا ينكسر عليه البيت، وهو خطأ يعني لغوي هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.